عبود صبح نادى على الأبطال، الفزع لبوا عالفدا يا رجال، شيلوا البواريد الحكوا في الحال، والحامي الله والنصر لينا. قام العزيز وقال مش احنا، انحنت الثارات نستنى، يا يما هبت ريحة الجنة، ابطال نابلس لله زفونا. احنا رجال الطيف رجاله، بواردنا ترخص كرماله، احنا عالعز تربينا، درع الوطن احنا بطاله. هاي وتشهد علينا حارة الياسمينة، ولما بالدم اتدبى وحفرنا سمينا، ويرجع جنازة يلي بيجينا، كل مشتر صاص حكاية وحكاية لحاله. احنا رجال الضيف رجاله، بواردنا ترخص كرماله، احنا عالعز تربينا، احنا عالعز تربينا، الوطن احنا بطاله. بين الزقاق نتوزع عالحارات عالحارات، نرصد جنود ونعطي اشارات اشارات، نعد الكماين ونعبي رصاصات، يا نابلس عالفزعة لبينا لبينا، ومستعربين يفوتوا بسيارات سيارات، فوق السطح وحدات وقناصات قناصات، عملاء وخاون صواريخ وطيارات، واحنا معانا الله يكفينا. نشوف نعلنها عالمكشوف، ولا زمان الخوف، نعلع ياكلاشينكوف للضيف نادينا. مكشوف شوف شوف شوف، نعلنها عالمكشوف، ولا زمان الخوف، عبد يا صبح رجالك احنا وما تخلينا. صبح ابن الابطال دربك خي درب رجال، عبد يا اسد النزال يا اسد النزال. يركب الخيار الله أكبر عالفيدا يا بطال، يا حي راس العين فيك رجال، برصاصنا منحفر أسامينا. يا بصالح بصلياتك اصبح قول، احنا ما نحكي في حالنا اللي تقول، هي العزيز ومحلاها الضلة، شيلوا بطل حارة الياسمينة. شوف نعلنها عالمكشوف، ولا زمان الخوف، يا محمد المجروح عزمتك منسينا. لك شوف شوف شوف، نعلنها عالمكشوف، ولا زمان الخوف، يا ابو صالح العزيز عزمتك منسينا. احنا رجال الضيف رجاله، بواردنا ترخص كرماله، احنا عالعز تربينا، درع الوطن احنا بطاله. شوفوا هالشباب لما يا نابلس نعلن الاشتباك، ويلك يا مستوطن ايدها بتفوت، نابلس عارين اسود فلسطينة. ما ترجع من المعركة مكسور، واستحكم بحارات بين الدور، في مخزن رصاصك وطن صلى، يا نابلسي وسلاحك حامينا. شوف نعلنها عالمكشوف، ولا زمان الخوف، يا حنان الصبح ولا شوف شوف شوف شوف نعلنها عالمكشوف ولا زمان الخوف يا نابلسي من خونك يا فخر فلسطين فلسطين فلسطين رجال الضيف رجال وضارب ناطر خص كرمانه احنا عالعز تربينا احنا